الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، أي من خصائص توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بأفعال العباد. وتقدم أن الإله هو المألوف المعبود الذي تألاه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما، وأنه هو المستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. والعبودية هي الغاية المحبوبة لله المرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل أي إلا ليوحدون، كما هو قول ابن عباس وطائفة من المفسرين، وقيل إلا لآمرهم وأنهاهم، ولا تنافي بين الأمرين، فإن أعظم أمر هو الأمر بالتوحيد، وأعظم نهي هو النهي عن الشرك. ولهذا الرسل يستفيحون دعوتهم لقومهم بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتقتضي إفراد الله بالعبادة والنهي عن الإشراك به. قد تقدم أن التوحيد يعرف حسنه بالسمع والعقل والفطرة، وأن الشرك يعرف قبحه بالسمع والعقل والفطرة، وسيأتي إن شاء الله مزيد لذلك. ما هي العبادة؟ العبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب العبودية اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فقد أشرك، تقدم العبادة اسم جامع، وأصل معنى العبادة الذل. يقال طريق معبد أي مذلل، والعبادة المأمور بها لا تقوم إلا على أمرين، أشار إليهم المؤلف رحمه تعالى، وهما الذل والحب، ولا يكفي أحدهما عن الآخر، فإن الإنسان قد يخضع ويذل لآخر مع بغضه له، وقد يحب شخصا ولا يخضع له، فهذا وذاك ليس عابدين لهما. فالشخص يحب وحده ولا يذل له، ويذل لآخر مكرها أو طمعا في شيء ولا يحبه. فمن جمع بينهما لغير الله، أي جمع الحب والذل لغير الله، فقد شبه المخلوق بالخالق، وهذا من أعظم أنواع الشرك المنافية لما جاءت به الرسل ونزلت من أجله الكتب. فإن العبد حين يكون ذليلا للمخلوق محبا للمخلوق هذا من أعظم المناقضة لما جاءت به الرسل. وقبح هذا الشرك مستقر في العقول والفطر، وقد جاءت الأدلة مقررة لما استقر في الفطر، وإن كانت الشياطين قد اشتالت كثيرا من العباد عبدوا غير الله جل وعلا. والقول بأن الشرك معلوم بالسمع والعقل والفطرة هذا هو قول أهل السنة والجماعة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين خلافا للأشاعرة. وحينئذ نقول فإن حسن التوحيد معلوم بالسمع والعقل والفطرة، وقبح الشرك معلوم بالسمع والعقل والفطرة. وكثيرا ما يقول الله جل وعلا عقب تقرير ذلك أفلا تعقلون أفلا تذكرون. وقد نفى الله جل وعلا العقل عن أهل الشرك وأخبر عن المشركين أنهم يعترفون بذلك وهم في السعير كما قال الله عنه قالوا وكنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن مطرز ابن عبد الله ابن الشخير عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلت عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن مسكتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان الحديث. وحينئذ عني المشركون عن قبح هذا الشرك وظنوه حسنا، فإن من زين له سوء عمله يظن القبيح حسنا والحسن قبيحا، وأي عقل عند المشركين وهم ينادون الأموات والغائبين ويطوفون حول القبور وينذرون للأموات والغائبين ويذبحون لهم وهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. زيادة على هذا أن يلاحظون هذا أمرا حسيا معقولا أنهم لا يجلبون لهم نفعا ولا يدفعون عنهم ضرا، فما أغنت آلهتهم عنهم حين هزموا في معارك كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون حين صادموا هذه الدعوة وهم يعبدون غير الله ماذا أغنت عنهم آلهتهم؟ وقد كسر النبي صلى الله عليه وسلم شوكتهم وأراهم ضعفهم، وفيهم يدعون ما يسمع ويبصر ويغني عن صاحبه شيئا إلى ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن صاحبه شيئا. هم يعلمون أن الميت لا يعطيه مالا فلا يغني الفقير وينصر الضعيف، ومع هذا يدعونهم من دون الله ويرجون خوفا وطمعا، فهذا دليل على فساد عقولهم. وأي عقل عندما ندعو غير الله جل وعلا؟ فلا نعلم أن قبح الشرك مستقر في العقول والفطر، وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل السنة ولا غير أهل السنة ممن آتاه الله عقلا يميز به بين هذا وذاك.